بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الائتمام بصاحبه لأنه يعتقد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا مسألة نحب ننبه عليها، أن الإنسان إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، تقدم لنا أن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإنه يعيد، تلزمه الإعادة ولو أصاب القبلة كما ذكره المؤلف. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن من صلى بغير اجتهاد، يعني من غير اجتهاد ولا تقليد، فإنه يعيد ولو أصاب. قالوا: لأنه ترك الواجب عليه، يعني الواجب إما أن يجتهد وإما أن يقلد. فإنسان مثلا حضرت الصلاة فكبر من غير أن ينظر أين القبلة ومن غير أن يسأل، فهذا يقول تلزمه الإعادة لأنه ترك الواجب عليه. وفي المسألة قول ثان، وهو أنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، وذلك لأن المقصود من الاجتهاد ومن التقليد والسؤال، المقصود من ذلك استقبال القبلة، وقد حصل وأصاب القبلة، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، بمعنى أنه لو صلى بغير اجتهاد ولا تقليد نظرنا، فإن أصاب القبلة صحت صلاته لأنه حصل المقصود، والاجتهاد والتقليد والسؤال وسيلة، فإذا حصل المقصود كفى. أما إذا لم يصب القبلة فإنه تلزمه الإعادة. وهذا يعني القول بصحة الصلاة هو قياس المذهب في مسألة مرت بنا، من يذكرها؟ قياس المذهب في مسألة شبيهة بهذه تماما، إذا كان حاجز بينه وبين، لا كان ظن أن بثوب نجاسة، ها؟ لا لا، ولا في الصيام، يعني ترك واجب استبع عليها ثوب نجس، لا شبيهة بها، هذه مرة علينا في كتاب القضاء، النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان، النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان. لو خالف، قال: فإن خالف فأصاب الحق نفذ حكمه، هذه مثلها ولا لا؟ مثلها، فهم نافل، نعم. إذن هذه المسألة كالمسألة، كمسألة القضاء حال الغضب، القاضي ينهى أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر والذهن، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكره فإنه لن يتصور القضية وحينئذ يخطئ في الحكم. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: فإن خالف، يعني حكم وهو غضبان وأصاب الحق، ها، نفذ حكمه. فيقال قياس المذهب نفس المسألة هنا، أنه لو خالف وترك الواجب من الاجتهاد أو التقليد أو السؤال فإن صلاته تصح، نعم، ها، مع الإثم، نعم. لكن كلامنا، نعم، كلامنا في الصحة وعدم الصحة، نعم. وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الائتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأه، وإن اتفق اجتهادهما فصليا جميعا فبان الخطأ لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه فإن كان معهما. طيب، هذه المسألة أيضا، إذا اختلف اجتهاد رجلين، إذا اختلف اجتهاد رجلين، يعني اختلف مجتهدان، فهذا الاختلاف له صورتان. الصورة الأولى أن يكون اختلافهما في جهة، بأن يتفق على الجهة، لكن أحدهما يقول القبلة ذات اليمين والآخر يقول القبلة ذات الشمال. فالمذهب أن صلاتهما، فالمذهب أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر. والصورة الثانية اختلاف في جهتين، بأن يجتهد أحدهما ويرى أن القبلة في جهة الشمال والآخر يرى أنها في جهة الشرق أو الجنوب أو الغرب. فالاختلاف هنا اختلاف في جهتين. فالمذهب أن الصلاة لا تصح في الحالين، في الحالين. المؤلف رحمه الله هنا ذكر ذلك، قال اختلف اجتهاد رجلين لم يجوز لأحدهما الائتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأ. فهنا تضاد، كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، فلذلك لا يصح الاقتداء. والقول الثاني أنه يجوز، أنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله في المغني، وقالوا إنه يصح قياسا على الصلاة في الكعبة وفي المسجد الحرام عند استدارة الصفوف، فإن أحدهما في جهة قد يكون الإمام في جهة والمأموم في جهة أخرى، ومع ذلك تصح الصلاة. فقال الموفق رحمه الله إنه إذا اختلف مجتهدان في الجهة أو في جهتين يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر قياسا على الصلاة في الكعبة. فرجلان في الكعبة أحدهما يصلي جهة الشرق والآخر جهة الغرب، يصح. كذلك أيضا الإمام مثلا في المسجد الحرام يصلي إلى جهة الشمال، وقد يكون المأموم يصلي إلى جهة الجنوب، فاختلف وصح الاقتداء. لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، أقول هذا القياس فيه نظر، ومن وجهين. الوجه الأول أن القبلة في الكعبة، أن القبلة في الكعبة وفي المسجد الحرام متيقنة، أن هذه هي الكعبة، لكن القبلة هنا متيقنة ولا ظن؟ ظن. إذن نقول هذا القياس قياس مع الفارق لوجهين. الوجه الأول أن القبلة في الكعبة وكذلك في المسجد الحرام متيقنة بخلاف القبلة هنا فهي ظن. وثانيا أننا متفقون في الكعبة وفي المسجد الحرام على أن هذه هي القبلة، بخلاف مسألة الاجتهاد، بخلاف مسألة الاجتهاد. فإن قال قائل ألا يمكن قياس هذه المسألة، أعني صحة الاقتداء مع الاختلاف، بصحة الاقتداء مع اختلافهما في الأحكام الشرعية؟ يعني لو قال قائل اختلافهما في القبلة، اختلاف المجتهدين في القبلة كاختلافهما في الأحكام الشرعية، ومعلوم أن اختلافهما في الأحكام الشرعية لا يمنع صحة الاقتداء، فالجواب أن هناك فرقا بينهما، لأنه في مسألة القبلة الكل متفق على اشتراط القبلة، وكل واحد يعتقد أن الثاني إلى غير قبلة وأن صلاته باطلة، بخلاف مثلا بخلاف اختلافهما في الأحكام الشرعية. فأنا مثلا صليت خلف شافعي، خلف شافعي لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، اجتمع رجلان أكل لحم إبل، حنبلي وشافعي، الحنبلي توضأ والشافعي لم يتوضأ، يصح الاقتداء به، يصح الاقتداء به، لأن الحنبلي وإن كان يعتقد بطلان الوضوء بأكل لحم الإبل لكنه يعتقد أن صلاة الشافعي بحسب اعتقاده صحيحة، بحسب اعتقاده صحيحة. وهذا هو الفرق بين المسألتين. نعم. فإن كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما فدار بدورانه وأقام بإقامته. نعم، يعني لو كان رجلان ثم ثالث قلد أحدهما، نقول يتبع في القبلة من قلده، فإذا استدار استدار، وإذا أقام أقام، وهكذا. نعم. وإن قلدهما جميعا لم يدر إلا بدورانهما، لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله. طيب لو قلدهما وفي أثناء الصلاة تغير الاجتهاد فماذا يتبع؟ نقول يتبع كابتداء يتبع أوثقهما عنده، فكما أنه ابتداء يتبع أوثقهما عنده، فكذلك لو قدر أنهما صليا وفي أثناء الصلاة اختلف اجتهادهما فيتبع ماذا؟ الأوثق. نعم. وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه كما لو بان له الخطأ، نص عليه، لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجز له تركها. وقال ابن أبي موسى، نعم، وهذا تقدم لنا كما في قصة تحويل القبلة لأهل من؟ لأهل قباء. فإذا تغير اجتهاده في الصلاة بمعنى أنه اجتهد ورأى أن القبلة جهة الشمال فصلى، وفي أثناء صلاته تغير اجتهاده، أو أخبر أيضا أخبره ثقة أن القبلة من الجهة الأخرى، فإنه يجب عليه أن يستدير ويبني على ما مضى من صلاته. نعم. قال ابن أبي موسى، يبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده، والأول أولى. وإن شك هذا ضعيف، لأن قوله يبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده، أقول هذا نظر، فيه نظر، لأن الواجب على الإنسان أو على العالم متى تبين له الحق رجع إليه، وهذا هو دأب الصحابة. ولذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم يعني يفتون في مسألة بفتوى أو يقولون بقول، ثم إذا تبين لهم غير هذا القول رجعوا إليه أو صاروا إليه، كما في رجوع عمر رضي الله عنه في مسألة ماذا؟ الحمارية. نعم. وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه، لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. واضح هذه؟ الإنسان تحرى في الصلاة، تحرى وصلى إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة، وفي أثناء الصلاة شك، فنقول لا يلتفت لهذا الشك، لأنه لا تعارض بين الشك وبين الظاهر. نعم. وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه، لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته، لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها، ولا التوجه إلى جهة أخرى بغير دليل. نعم. لو تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة، يعني إنسان اجتهد وصلى إلى جهة معينة، جهة الشمال مثلا، وفي أثناء الصلاة تبين له الخطأ، تبين أن الجهة التي استقبلها ليست جهة الشمال، فهنا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يغلب على ظنه إحدى الجهات، بمعنى أنه يرى أن هذه القبلة، أن هذه الجهة ليست هي القبلة، وأن القبلة هي الجهة الأخرى، ففي هذه الحال ينحرف إلى ما غلب على ظنه ويبني على ما مضى من صلاته. والحال الثانية أن يتردد، بأن يكون عنده كل الجهات على حد سواء، ففي هذه الحال نقول لا تصح صلاته، لأن كل جهة يمكن أن ينتقل إليها يحتمل أنها خطأ، يحتمل أنها خطأ. فتبين الآن أن من صلى إلى جهة، من صلى باجتهاد إلى جهة ثم تبين له في أثناء الصلاة الخطأ، فإن غلب على ظنه إحدى الجهات غير الجهة التي استقبلها أولا انحرف إليها، وإن لم يتبين له شيء بأن كان مترددا نقول لم تصح صلاته. والمثال بدأ الرجل دخل وقت الصلاة فأراد أن يصلي، فتحرى واجتهد ورأى أن القبلة في هذا الاتجاه، كبر وصلى، وفي أثناء الصلاة تبين أن هذا الاتجاه خطأ وأنه ليست القبلة، ماذا يصنع؟ نقول الآن إن كان عندك غلب الظن أن القبلة يمينك، عن يمينك أو شمالك أو خلفك فانحرف وصلاتك صحيحة. وإن قل على القبلة التي أستقبلها خطأ، لكن ليس عندي إيش ما أرجح، فالكل سواء، فنقول صلاته لا تصح. يعني لابد أن يكون أن يستقبل جهة قبلة إما عن يقين أو غلبة ظن، وكلاهما منتف في حقه. يقطع الصلاة ويتحرى من جديد، يبدأ اجتهاد. أقول إذا يجتهد ما في إشكال، بس داخل الصلاة يحتاج نظر والحراف. وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لها، كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة أخرى. نعم، وهذه مسألة سبقت لنا، وقلنا إن القول الراجح أنه إذا صلى باجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لم يلزمه الاجتهاد إلا أن يتغير اجتهاد الأول، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يلزمه أن في كل صلاة أن يجتهد، بل إذا اجتهد في صلاة صلى حتى يتغير اجتهاده فينتقل إليه. نعم. فصل. فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجة والترمذي. ولأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة. نعم، لو خفيت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره، كما لو كان في ليلة مظلمة وفي السماء غائمة، ما يمكن الاجتهاد لعدم وجود ما يستدل به على القبلة من النجوم ونحوها. حينئذ نقول يصلي على حسب حاله، ينظر ما يغلب على ظنه. الإنسان في الغالب يغلب على ظنه إحدى الجهات، فإذا غلب على ظنه جهة صلى إليها ولا إعادة عليه، لعموم قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وإن لم يجد المقلد من يقلده وإن لم يجد المقلد من يقلده صلى. وفي الإعادة روايتان: إحداهما لا يعيد لما ذكرنا، والثانية يعيد لأنه صلى بغير دليل. وقال ابن حامد: إن أخطأ عاد، وإلا ففيها وجهان. والصواب الأول أنه لا يعيد مطلقا حتى لو تبين الخطأ، وأن الإنسان إذا لم يكن من أهل الاجتهاد ولم يجد من يقلده فإنه يصلي ولا إعادة عليه حتى لو تبين له الخطأ، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ويجوز للأعمى الاستدلال باللمس، فإذا لمس المحراب جاز له استقباله، لأنه يحصل بذلك العلم، فأشبه البصير. طيب، الأعمى كيف يستدل على القبلة؟ شرع المؤلف رحمه في بيان كيف يستدل الأعمى الذي لا يبصر على القبلة، يقول بالمحراب. الأعمى دخل المسجد يستدل على القبلة بالمحراب أو بالأعمدة أو بأي شيء، فما دل على القبلة اتجه. يعني قد يكون الأعمى مثلا يدخل المسجد ثم لا يدري أين القبلة، فقد يصلي عكس القبلة أو يمنة أو يسرى، لكن مما يستدل به قال المحراب، فإذا لمس المحراب إيش دل على أن ذلك القبلة. فإن شرع في الصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته. ما شاء الله، هذا بيقطع صلاته. هذا يقول إذا شرع في الصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته، لأن فرضه لم يتغير. يعني هذا إنسان مثلا ليس عارفا بأدلة القبلة، لا يعرف الاجتهاد في القبلة، فأخبره شخص قال له أين القبلة وهو كفيف أعمى؟ قال القبلة جهة الشمال. وفي أثناء صلاته هذا الأعمى أبصر، عاد إليه بصره. يقول المؤلف رحمه الله تصح صلاته إذا كان ممن فرضه الخبر يعني التقليد، فإنها تصح صلاته لأن فرضه لم يتغير. يعني حتى لو أبصر الآن هل سيستفيد؟ لا يستفيد، لأنه يعني ليس من أهل الاجتهاد. نعم. لكن إذا كان فرضه الاجتهاد لا، يجب عليه أن يجتهد. فعلى هذا الأعمى إذا أبصر في أثناء الصلاة، فإن كان قد دخل في الصلاة وهو ممن فرضه التقليد بنى، وإن كان دخل في الصلاة وهو من أهل الاجتهاد استأنف. نعم. ها؟ وشلون؟ ما بعد وصلنا؟ يمكن يستدل بالري، لأن القبلة يستدل بها بعدة أشياء، الرياح تدل عليها والشمس. لا يشوف بعض فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ها؟ لا هو قبل يبصر، يمكن من طلبة العلم، يعني هذا الأعمى طالب علم ويعرف يعني أنه يستدل بالشمس والقمر وما أشبه ذلك. حتى الأعمى يعرف أن الشمس هنا ولا هنا بالحرارة. كيف؟ كيف أعمى يقرأ؟ يعني ما بيصير معه برايل في البر، هذا مسألة بعيدة. نعم. وإن كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو محراب أو نحوه أتم صلاته، وإن لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته لأن فرضه الاجتهاد، فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره. نعم. إذا كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة، يعني بعد إبصاره، من شمس أو محراب أو نحوه أتم صلاته، لأن القبلة الآن صحيحة. وإن لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته، لأن فرضه الاجتهاد، والواجب على المجتهد أن يجتهد بنفسه لا أن يقلد غيره. نعم. فصل. ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم، ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والأحرار، لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية. وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم لم يلتفت إليها، لأنه لا دلالة فيها. يقول مالك فصل. ولا يقبل خبر كافر، أو لا يقبل، يجوز. ولا يقبل خبر كافر. يشترط في من يخبر في القبلة ويعمل بقوله أن يكون ثقة، يكون المخبر، يعني يجب أن يكون المخبر ثقة، بل يشترط أن يكون المخبر ثقة. والثقة هو من جمع وصفين: العدل العارف، العدالة والمعرفة. فغير العدل لا يوثق به من حيث الأمانة، وغير العارف لا يوثق به من حيث الجهالة. اشترط في الأخذ بقول المخبر عن القبلة أن يكون ثقة، والثقة هنا من جمع وصفين: العدالة والمعرفة، عدل عارف. فغير العدل لا يوثق به من جهة الأمانة، من حيث الأمانة، لأنه فاسق، قد يرى أن القبلة جهة الشمال ويقول القبلة جنوب، لا يخاف الله. وغير العارف لا يوثق به من جهة الجهالة، فقد يكون عدلا من حيث الديانة لكنه جاهل. فلا بد من الأمرين، أمر الأول يكون عدلا والثاني يكون عارفا. ولذلك يقول: لا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. والصحيح في هذه المسألة أنه متى وثق بخبر المخبر عمل به، إذا وثق عمل به، قياسا على ما قلناه في مسألة رؤية هلال رمضان، وأن المخبر بهلال رمضان إذا كان ثقة، إذا كان ثقة فإن خبره مقبول. فلو مثلا كان كافر وأخبره، افرض مثلا الرجل يعمل في فندق وقال القبلة من الجهة ووثق به عمل به، كذلك أيضا فاسق أخبره، لكنه يثق بقوله. وهكذا الصبي، المؤلف رحمه لم يفصل أيضا بين الصبي الذي دون البلوغ، الذي دون التمييز، ومن كان مراهقا، يعني هذا يختلف. فالمدار في هذه المسألة على الثقة، فمتى وثق بقول المخبر عمل به وإن كان غير عدل، لأن المدار على الثقة. وجوبا، نعم نعم، الله أعلم.